انتظر، إن كان لديك طلب يجب أن أراه. دعني أرى، ما هذه الصورة يا ترى؟ هذه صورة المشتبه به، إنه ماكر للغاية، يرتكب جرائمه بدقة كبيرة. أخبرني أكثر. حدثت جرائم قتل متكررة، وذلك بالفترة الأخيرة بالذات. لم يكن هناك أي دافع واضح لتلك الجرائم، ولم تكن هناك أي صلة وصل بين الضحايا. استنتجنا في التحقيق أنها قد تكون سلسلة لقاتل واحد. ماذا؟ يا له من مجنون عديم الرحمة. عن من تتحدث؟ يجب علينا المساعدة والإمساك به بأسرع وقت ممكن. من أعطاك الحق لتتحدث بالنيابة عنا؟ لا تستمع إليه أبداً، ما زال القرار بيد غوانغ. لقد نظرت إلى الصور، أنا آسف، هذه المرة لا يمكن المساعدة. ماذا؟ غوانغ، أهذا كل شيء؟ هل رأيته بوضوح؟ لنذهب. غوانغ، أنت متأكد أنك نظرت للصورة؟ إنها قضية كبيرة، ليست مزحة. أنا أثق برأي غوانغ، وأنا أعرفه جيداً. It didn't take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your eyes. غوانغ، أخبرني يا صديقي، لماذا رفضت مساعدة المحقق الشاولي؟ من الذي أراد أخذ استراحة؟ أنا كنت في ذلك الوقت متعب، أقصد بعد ذلك اليوم. جاءنا ضيف. من أتى يا شاولين؟ ها؟ هذه أنت سو شانشان، ماذا تفعلين هنا؟ قولي. أتيت لأبحث عن عمل، فأنا مهتمة بتوظيف العاطلين عن العمل. يا إلهي، من الصعب الاندماج بالمجتمع بعد كل هذه الدراسة. أنت هنا لتراقبي حياة الناس العادية، أليس كذلك؟ أنا على عكس بعض الناس الذين عليهم الاعتماد على الآخرين بعد التخرج. ماذا تقولين؟ أنا لا أعتمد على أحد. هل أنا مخطئة؟ شاولين المسؤولة عن المنزل، وغوانغ هو المدير هنا، أما أنت لا شيء. نحن شريكان، لا تحكمي علي إذا لم تكوني تفهمين الوضع بوضوح. أنت تملكين مستوى ذكاء منخفض ولا يجب. توقف. ماذا قلت لك؟ يجب أن نتعامل مع زبائننا باحترام وصبر أكبر. عن أي زبائن تتكلمين؟ ها، قصدك أن هي من أقنعتني بالقدوم والتجربة، أنا لم أكن أريد. سو شانشان، كيف نساعدك؟ لأخبرك القصة. أنا بالبداية دعونا نعود لأيامنا الجميلة في الجامعة، وأيضاً نشاطاتنا. بالإضافة لنا كان هناك صديق جيد آخر معجب بصديقتنا الجميلة سو شانشان. حسناً، لكن سيتوجب عليك مساعدتي، سوف أعود وأخذهم منك. متى ستأتي؟ إذا كان باب المهجع مغلقاً سأرميها من النافذة. إنكما كثناء متزوج منذ زمن، لماذا لا توضحون علاقتكما؟ ماذا أفعل؟ ليس عليه المبادرة أولاً؟ دونغي هنا. تفضلي، هذه لك، شطيرة بيض مقلي وقطعة نقانق. شكرا لك، كم ثمنها؟ سأرسل لك المال. هل أنت جادة؟ لا داعي لذلك، لا تنسي نحن أصدقاء. أجل، وصلنا إلى البلاتينيوم. ها، ترتيبي هو الملك، إنه أكثر من كاف لإلحاق الهزيمة بك. هل هناك ما ينمو في دماغي؟ لماذا أشعر بالدوار؟ سوشانشان، ها، هيا أخبريني على ماذا تضحكين؟ ماذا إذا كان هناك ما ينمو في دماغي حقا؟ تحدث هذه المشكلة لليافعين مؤخرا، ألا تعرفي؟ ماذا؟ كنت أنت ودونغي ثنائيا؟ من صاحب الذكاء المنخفض هنا؟ هذا صحيح للأسف، مرت سنوات طويلة والسر في تلك القصة لم يكتشف بعد. أجل، دراسات عليا، لماذا أنت مصدومة؟ أريد مواصلة دراستي، مما سيزيد فرصتي لأحصل على وظيفة. ها؟ آنسة سوشانشان، ستتركينني؟ ألن أكون بجانبك في السنتين القادمتين؟ لذا أعتني بنفسك جيدا. حسنا، توقفي، من يعتني بالآخر؟ سأتمكن من الاسترخاء، لا تقلقي. لطالما كرهت تحملي، ولكنها بقيت بسبب دونغي. هذا المعلم كل ما يهتم له، هو العمل خارجا فقط، بصعوبة نستطيع رؤيته. يكفي، توقفي عن هذا التذمر. طوال الوقت انتظرت سوشانشان كلمة واحدة. مر الوقت بسرعة، في طرفة عين مرت سنتان على الدراسات العليا. هذا الجمال، اقتربوا كي ألتقط لكم صورة تذكارية. اقترب، لما أنت خجول هكذا؟ إنني سعيد وأنا أيضا. انظري، لدي صورتان فقط من تلك الليلة، الثانية صورة سيلفي التقطتها قبل العشاء. أنت مزعج جدا يا شياوشي. لما لا تخبرين عن التفاصيل المهمة؟ بعد ذلك سأختار صورة. أرجوك دعني أكمل لك القصة. بعد العشاء ذهبنا إلى الكاريوكي معا وعدنا في وقت متأخر، وأنا كنت فرحة أكثر من اللازم. حقا؟ هيا أكملي. هيا اصمت، الموضوع ليس كما تظن. على رسلك. إلى اللقاء. انتبهي، على رسلك. إلى اللقاء. لا تذهب، ليس مسموحا لك بالذهاب. لقد ذهبوا، ألا ترين؟ إذن عليك الانضمام لي بجولة. الإشارة ضعيفة هنا، لا يمكنني الحصول على توصيلة، سأجرب في الجانب الآخر. لقد غادر الجميع ما عدا أنت، ليس مسموحا لك بالذهاب. سوشانشان، اسمعيني جيدا، لدي ما أخبرك به. بعد كل ذلك الوقت فقدت الوعي، لم أسمع ماذا قال. أدركت بعد أن استيقظت أني فعلت أموراً محرجة وأوقعت نفسي بالمشاكل، إنني نادمة على ذلك، لا أصدق كم كنت غبية. حسناً، إذا كنت تهتمين لماذا لم تسأليه؟ أخبريني. هذا لأنني أهتم كثيراً، لم أستطع أن أسأله. أخشى أن تكون الإجابة ما أظنها يا أصدقائي. يا للدراما. حسناً، إذن لقد فهمت، سنساعدك. ماذا قلت؟ أوافقت بهذه البساطة؟ أقلت مساعدة؟ هذه صفقة، لماذا علينا المساعدة بالمجان؟ عليها أن تعطينا شيئاً بالمقابل. شياشي، أيها الخائن. لا بأس، إذا كنت مستعدة لإعطائي تخفيض، إنني أحاول تسديد دينك فقط. يا له من غبي، يجب أن يضرب. شاولين، كيف يمكنهما الحصول على المعلومات من الماضي من خلال صورة؟ يقومون بذلك بمفردهم، لا أعلم كيف يفعلون ذلك، إن ذلك غامض. لا يمكنني الوثوق بشياوشي، لا يوجد عدالة في هذا العالم. كيف لك أن تضرب شخصاً؟ سيساعدك، كيف لك؟ كيف؟ أنا أعتقد أن غوانغ من يفعل ذلك، شياوشي أداة فقط، سنعتمد على غوانغ. ما الذي تفعله؟ كفى يا شياوشي. أدركت للتو بعد دخول الصورة إن ما سأقوله سينفذ، يمكنني فعل ما أريد الآن. هذا جيد. في المستشفى. ولكن ماذا أفعل؟ أمي لا تحب الفتيات ذوات الشعر الطويل. ما المشكلة إن كان الشعر طويل؟ ما المشكلة؟ ما رأيك؟ عليك ألا ترفضي. ما رأيك؟ ها؟ ماذا؟ ماذا قلت؟ يا أمي أنا خائف، خائف جدا. ماذا أفعل؟ علي أن أهرب من هذا المكان. ماذا؟ سأهرب. هذا الشاب لا يملك ثقة بنفسه، كانت مسحة فحسب. لماذا هو حساس هكذا؟ انتبه، كن حذرا بشأن تصرفاتك، لا توقع سو شانشان في المشاكل. أتريدني أن أكرر القواعد لك؟ كلا، لا تبدأ بإعادتها سو شانشان. يبدو أن لا أحد يجلس هنا. ما هذا الإحساس؟ قلبها ينبض بسرعة أكبر من قبل. أشعر أن صدري يؤلمني. راقب جيدا أين تضع يدك. ليس عليك أن تسألني. أخشى أنه إذا لم أسألك أولا قد تقومين بضربي. اقتربوا كي ألتقط لكم صورة تذكارية. هيا اقترب، لا تكن خجولا هكذا. أجل، إنه حظ رائع مجددا. أنت سيء في اللعب. سو شانشان، لقد مر الكثير من الوقت ولم نسمع غناءك. اختار أغنية، يمكنني غناء أي شيء. عادة ما تكونين منضبطة، لكنك غريبة قليلا اليوم. تجعلني نبضات القلب غير مرتاح. ستشرب كثيرا فيما بعد. بعد أن تعود لا تنسى الذهاب إلى الطابق السفلي والنوم على الأريكة. فهمت. كفى، هذا يكفي سو شانشان. ليس عليك أن تفعلي هذا لتنسي أحزانك، يجب أن تسيطري على نفسك. أنت عقلاني دائما، أنت فعلا غريب الأطوار. ألا يمكنك اتباع قلبك ولو لمرة؟ أتعلمين لماذا اخترت مواصلة الدراسة عندها؟ لا أعلم. لأنني اعتدت على ذلك بالفعل. خلال سنوات الجامعة اعتدت أن أكل معك واللعب معا أيضا والتحدث أيضا بكلمات لا يفهمها إلا كلانا. لقد أصبحت مواصلة الدراسة الآن وسيلة للهرب من فكرة فقدانك، لكن الآن ما زال يتعين علي المغادرة. المغادرة؟ هذا لأنني أهتم كثيرا، لم أستطع أن أسألها. أخشى أن تكون الإجابة ما أظنها يا أصدقاء. سو شانشان، الأغنية التي اخترناها لك. هيا تفضلي. ما خطبكم يا رفاق؟ أتحاولون خداعي؟ أيمكنك استعمال عقلك قليلا؟ لماذا دائما تبدأ قبل الجميع؟ رأيت فرصة جيدة للقضاء على العدو. أيمكن لثلاثتكم أن تقتربوا من بعضكم أكثر؟ لماذا تبتعدون هكذا؟ مهلا، دعيني أرى إذا كنت قد أفسدت وجهي الجميل. اسكت يا هذا. سنراكم يا رفاق، كانت أياما جميلة لا تنسى. ما بك، دعينا نذهب. هيا. صدفة غريبة أننا قررنا كلانا مواصلة الدراسة، صحيح؟ أهي مصادفة؟ لا أعلم، هناك الكثير تخلوا عن دراستهم. أعرف. لا تنسى الصف غدا صباحا، وطلبنا المعتاد أيضا. فهمت، شطيرة بيض مقلي مع قطعة نقانق أيضا. إذا أمكن ذلك لا أريد توديعك أبدا. ما هذا؟ إن صوتك جميلا جدا، أنت تجيدين الغناء؟ كان ذلك جيدا، كان تنفسك ثابتا. لا أعلم ما الذي يحدث معها، قلبها يخفق. أيها الأصدقاء، لنستمر بالغناء. هيا. هيا إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نلتقي قريبا. على رجلك. احذري. هيا. إلى اللقاء. لا تذهب. ليس مسموحا لك. قد ذهبوا الآن. في المغادرة. عليك الانضمام لي في جولة. الإشارة ضعيفة هنا. لا يمكنني الحصول على توصيلة. سأجرب في ذلك الجانب. يمكن لجميعهم المغادرة. أما أنت فستبقى معي. إلى الآن كل شيء جيد. قليلا بعد وسننتهي. سوشان شان اسمعي، لدي شيء أريد إخبارك به. سوف أبقى معك قليلا وبعدها سوف نذهب إلى المنزل سويا. هذا الشخص لماذا يبدو مألوفا جدا؟ إنه القاتل المتسلل من الصورة. صوتك جميلا، لم أعرف أنك تجيدين الغناء. هيشي ياوشي مهلا. لا يمكنني أن أدعه يهرب. سوشانشان هل أنت بخير؟ تباً ما زلت أشعر بالدوار. لماذا تذهبين إلى هناك؟ شياوشي هل فقدت عقلك؟ رأيت المشتبه به من كاميرات المراقبة. لا تكن سخيفاً، لا يمكنك الإمساك به وحدك. بالإضافة هذا شخص أكثر خطورة مما تظن. على الأقل يمكنني التقاط صورة لوجهه لمساعدة الشرطة. أين هاتفي؟ أين هاتفي؟ كن حذراً وراءك، لا تستدر، قد تثير المشتبه به ويهاجمك بسرعة أكبر. ماذا علي أن أفعل؟ قل لي ماذا أفعل؟ حاول خلق موقف لا يتسنى له الهجوم خلاله، ثم انتظر الفرصة المناسبة للهرب وانتبه جيدا. لقد شربت كثيرا، أريد الدخول للمرحاض. تبا نسيت أنني فتاة. هيا اعثر لي على طريقة أخرى. أما زال ينوي مهاجمتي وأنا هكذا؟ يا له من مجرم خطير، سأضربه فحسب. لن أدعه يقترب مني، أشعر بالغثيان. لقد زال الخطر. إلى أين ذهب؟ ماذا علي يا فتاة؟ متى تعلمت الدفاع عن النفس بهذه الطريقة العنيفة؟ دونغي، أين ذهب ذاك الفتى؟ أليس ذلك الفتى الذي تحدث عن والدته؟ إنها مجرد حالة حب من طرف واحد فقط. كان يمتلك نوايا سيئة، كيف أصبح لغزاً خطيراً؟ تباً لوسائل الإعلام عديمة الضمير، ونشروا الصورة أيضاً وأحدثوا ضجة كبيرة بلا معنى. ما فعلوه ليس عملاً مسؤولاً. حسناً، كيف تجري المهمة؟ لقد تشتت انتباهي. كنت قد كتبت كل شيء. من الجيد أن غوانغ موجود. صحيح، كنت أنسى أن لديك هذه القدرة. ماذا قال دونغي حينها؟ لقد حفظت رسالته وسأقرأها لكم الآن. سوشانشان، سأخبرك بشيء فاسمعيني. عندما تخرجنا أجبرني والدي على العودة. كان أبي قد جهز كل شيء من أجلي، لذا كنت أعلم أنني لن أستطيع البقاء في هذه المدينة. دونغي، لم أجرؤ على الاعتراف بمشاعري. ما الذي يقلقك؟ لأنني كنت أخشى إيذائك، أنت التي قضيت معي 6 سنوات. إنني قلق بسبب التخرج فقط. وما المشكلة؟ سألتقي بشياولين الليلة. أتريد الذهاب معي؟ ما رأيك؟ لا شكراً، لدي بعض الأشياء لأنهيها. حسناً، ستساعدني بأغراضي. سآتي لأخذها في المساء. متى؟ إذا كان باب المهجع مغلق سأرميها من النافذة. تبدو أنك ثنائي متزوج منذ زمن، لماذا لا تضيحان العلاقة؟ الآن حان وقت التخرج، لقد أدركت أخيرا مهما كان المستقبل صعبا فأريد البقاء، لأن هجرك مؤلم أكثر من أي شيء آخر وأنا لا أتحمله ثانية. غدا صباحا لديه مقابلة مهمة في الاتحاد ويأمل أن ترافقي. يجب أن توضح مشاعرها، سأسألها الآن إن ذهبت. هاي، إذن هل رافقته في مقابلته صباحاً؟ ها؟ إجابة سريعة، يبدو أن كل شيء أصبح بخير. ها؟ دونغ! ها؟ أتيت من أجل المقابلة؟ الساعة 10، لماذا تقف هنا؟ حسناً، سأصعد. سأصعد أنا. هل أغضبها ما قلته ذلك اليوم؟ لا أعرف. ما الذي أرسلته سوشانشان يا ترى؟ شاولين، اتصلي بسوشانشان. سوشانشان، هل أنت من أرسلت تلك الرسائل؟ إن لم تنفذ طلباتي سوف تندمون. You should really stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. While your mind overclouded. 脱离现实的梦境化为气泡，失重的我需要怎样才能自保？ So stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. While your mind overclouded. 在这时间的缝隙停止思考，我明白多少烦恼都是庸人自扰。Yeah. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Why am I?